إلا الذين عاهدتم من المشركين. استثناء، أول آية يجي استثناء، الآية انتهى وجاي استثناء. أي أيوة، قال لك أهي دي بقى عظمة القرآن، ما يخليش واحد يقرأ حاجة ويسيبها كده، لازم يستسقط. يبقى براءة من الله ورسوله إلى المشركين إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا، دول اللي عاهدتوهم وكانوا أمناء على العهد، دول ما تقطعوش بهم عهدهم، وخليهم حتى يستوفوا إيه، يستوفوا الإيه المدة. ودول بقى إيه، بنوا ضمرة وبنوا كنانة، ما حصلش منهم حاجة، فقال لهم خذوا عهدكم إلى مدتكم. واحد يقول لي يا سلام أول آية يجي استثناء، مع أن الاستثناء يقتضي مستثنى منه، ثم تقول لي والمستثنى منه إلى المشركين، إلا مين؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الإنقاص ينقصوكم، الإنقاص معناها تقليل الكم، وتقليل الكم إما في الزوات وإما في متعلقات الزوات. ينقصوكم في الزوات بأنهم يقتلوا منكم حد، ينقصوكم في متعلقات الزوات، يصدر لكم تجارة، يصدر لكم ماشية، يعمل لكم أي حاجة، يسرقوا أسلحتكم. يبقى فيه الإنقاص مرحلتين، مرحلة في الزوات وده بالقتل، مرحلة في الإيه؟ في تابع الزوات اللي هي الأشياء المملوكة، ودي تبقى إيه؟ المرحلة الثانية. لم ينقصوكم، ولذلك قال لم ينقصوكم شيئا، أي شيء إن كان زوات ولا متعلقات إيه؟ ولا متعلقات زواج. مدام أمنوا ولم ينقصوكم شيئا، يكفي أن لا ينقصونا شيء. قال لك ولا أغرش بك حد، ولا وفقوش واحد على أنه يعمل معك هذا العملية الإنقاص، لا هو عمل ولا شجع من إيه من يعمل. ولم إيه يظاهروا عليكم أحدا، يظاهر يعاون، كلها مأخوذة من مادة الظهر، من مادة ايه؟ الظهر. الظهر هو الآلة التي تتحمل اكثر من اليد، يعني تجيب مثلا شوية ما تقدرش تشيله كده بايدك، انما لو نوضع على ظهرك تقدر تشيله. ولذلك الظهر يستحمل، الظهر يا ايه؟ يتحمل. ولذلك في المثل العام يقول لك اللي له ظهر ما ينزلش على بطنه. يبقى اذا الظهر المعونه، كل الماده تتاخد من دي، فاصبحوا ايه؟ فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ايه؟ ظاهرين، يعني عالين. لما الحق سبحانه وتعالى قص علينا قصه النبي مع النساء، قال ايه؟ يعني لما تامروا بقى ايه عليه، وبعدين الله قال لهم بقى انت امرتم عليه يا رأس ربه ان طلقكن ان يبدله ايه وان تظاهر عليه فان الله ايه ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. وقلنا لم ينقصوكم شيئا في زواتكم بالقتل أو في متعلقاتكم بالصلب والنهب، ولكن ذلك غير كاف، وإنما أيضا ينضم إليه أنهم لم يعاونوا من أراد أن ينقصكم شيئا ولم يظاهروا. وقلنا يظاهروا يعني يعاونوا، وقلنا والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين. هنا الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى منطقة القوة في الإنسان، ولذلك يقول لك فلان ده يشد ظهري. يعني ايه يشد ظهري؟ يعني يعاونني بايه؟ يعاونني بقوة. فاذا ظهر انسان على انسان يعني غلبه وتفوق عليه وهزمه، قال لك دي معناها انه على ظهره، يعني استولى على موطن القوة منه، استولى على موطن القوة منه وعلى ايه ظهر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذي القرنين، جاء في بعض اللقطات يقول لك ايه ثم اتبع سببا حتى اذا ايه أوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم إيه رد من السد. إيه الفرق بين هم عايزين سد وده بقول رد؟ أهو تبين في العلم الحديث الحكاية دي، لأن السد يبقى فرد كله، فإذا جاءت هزة من جانب أثرت في كل الجوانب للصلابة الماسكة بين الأجزاء، لكن لما يبقى من هنا صلب ومن هنا صلب وفي وسط رد، الردم فيه تنفسات هوائية، يوم لما تحصل صدمة يتحملها الايه الردم ده، ما يملش اي ايه زي السلسة زي الايه اللي هي خدنا منها فكرة الايه الاسفنج اللي بنحطه في الحاجات اللي نخاف عليها، لت ايه لو جبنا الآلة النفيسة وحطناها في ريح صندوق الخشب ومباشرة له ان انضرب الصندوق الخشب على الارض تأثر في مين على طول؟ تأثر على اللي فيه، انما نعمل لها مخدة لينا تمتص الايه تمتص القوة. الشاهد قال بقى اعينوني بقوة، واعينوني بقوة دلتنا على ان القوي يجب ان يعين الضعيف معونة لا تحوجه اليه مرة اخرى. ادي المعونة، ولذلك بقول لك ايه ما تديهش سمكة انما علمه ازاي يصطاد السمكة، عشان مش كل ما يعود سمكة يجي لك، لا علمه يبقى هو يجيب. ولذلك عمل ايه صحيح عنهم، قال انا ربنا مكنني اداني خير انا حابني لكم يعني مجانا انا حابني لكم ايه. وشوفوا بقى موقف القوي اللي عنده طاقة ايمانية، طاقة ايمانية انه يريد ان يمنع الظلم بلا مقابل، تلك مهمة الاقوياء في الارض. فلو ان الاقوياء في الارض وقفوا ليمنعوا العدوان على الضعيف لاعتدل ميزان الدنيا، ولكن القوي يريد ان ايه برضه يظلم بقوته، فذلك القوي. ولذلك ايه ان الله سبحانه وتعالى يفوضه يقول له ايه حد في عين حبئة، وبعدين لما لقى الناس قال له ايه؟ قال له اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. شوف الحوافز، وسنقول له من امرنا ايه، دي وظيفة القوة في الأرض اللي ربنا اداله ايه اداله الأسباب الضعاف، واللي خايفين يأجوج ومأجوج قال احنا هنعمل لكم الرد، بس انا مش هعمل لكم علشان ايه وانتوا تقعدوا بتنابله، لا اعينوني واعينوني بقوة، اتوني زبر الحديد ايه شغلهم علشان هم اللي يعملوا ايه هم اللي يبنوا ويتعلموا الايه. وانظر الى ايضا امانة القوي فيما اتاه الله من القوة. طب هو بقول لا يكادون يفقهون قولا، هو راى على قول لا يكادون ايه، طب كيف تفاهم معهم؟ ده قاعد يحتل بقى ويشور بالايد ويعمل حيل بقى على ما ايه على ما يفهم ايه. شوف والا لو كان ده واحد بس بده يعملها كده ولا كده ما دام مش عارفين يتكلموا ولا قالوا لناش ايه نسيبهم. طب ده لا يكادون يفقهون قولا، وبعد ذلك ادرى قول ايه قالوا يا ذا القرنين إن قالوها في قد إيه دي يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج إلى آخره. طيب وتفهمهم دل على حرص القوي على أن إيه يتأنى مع الضعيف ليستمع منه بأي وسيلة، باللغة بالإشارة بنجيب مترجمين إيه ما قالناش الوسيلة إيه الوسيلة الأرجع. وبعدين بنى الإيه الرد، فما استطاعوا إيه أن يهربه يأجوج ومأجوج، هو بنى السد عشان يحسهم. طبعا لما بنى السد لازم توجد فيهم طاقة عدوانية أكتر، وبنى السد يعني عشان يحش عنهم يوم يجب إيه بكل قوتهم، أم حبوا يعملوا إيه أن يظهروه يعني يجوا من فوق يعدوا من فوق، ما قدروش مرتفع ارتفاع ما خلاهمش إيه يعلوا على إيه على ده. وما استطاعوا له ايه لا غدر يقولوا من فوق ولا غدر ايه، يبقى بين على انه عال وايه ومتين الايه يمكن البنيان. ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم،